مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين أوصاف هذه الجنة وما فيها من المتع والنعم والكرامة والأنس، ويحببها لعقلاء عباده حتى يبذلوا فيها ليكونوا من أهلها، لأن هذه الجنة يعني أوصافها عجيبة. وسبق بالأمس أن قلنا إنه جاء في هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، جاءت فيها 31 مرة، 8 لبيان قدرة الله وعظمته، 7 لأوصاف النار، 8 لأوصاف الجنة وأهلها الذين سبقوا، 8 لأوصاف الجنة وأهلها الذين دونهم. ثم ختم السورة بما بدأها به، وهو رد العجز على الصدر، وهذا من بلاغة القرآن وجماله وحسنه، ولذلك حري بنا أن نصحبه وأن لا نهجره. فيهما، أي في الجنتين، فيهما فاء حرف جر للظرفية ويأتي لمعاني كثيرة. هما الضمير يعود إلى الجنتين، من جنس، من كل فاكهة، أي من جنس كل فاكهة أو من بعض كل فاكهة، من يمكن للجنس أو للتبعيض، زوجان صنفان، أي في هاتين الجنتين من كل نوع من أنواع الفواكه صنفان. الزوج يقال للنوع والصنف. فبأي نعم ربكما تكذبان، يعني نعم الله كثيرة، أيها تكذبان به ولا تصدقون به، وهو ظاهر في العيان. ولذلك في شيء لا يمكن أن ينكر. ولذلك قال أهل الكلام أن العبد عابد لله بالقوة، يعني العبد يعبد الله بالقوة لأنه محتاج إلى الله احتياج يجعله مضطر إليه فهو عابد له شاء أم أبى. ولذلك قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا أو كرها. فإذا كان الإنسان لا يمكن يتمثل الأكسجين ولا الغذاء، لا يمكن أن يدفع عن نفسه، لا يمكن أن يجلب لنفسه، فهو بالقوة عابد لله لاحتياجه إليه في كل لحظة. من الذي يرزقه؟ من الذي يدفع عنه؟ من الذي يأتيه بالليل؟ من الذي يأتيه بالنهار؟ من الذي يأتيه بالماء؟ قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا؟ كان بعض السلف كل ما رمى الدلو في البير ووجد ماء يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قالوا له لماذا؟ قال طيب إذا أصبح البير لا ماء فيه، إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إذا قال الله للأرض ابلعي الماء حتى يصل إلى مئات آلاف الكيلومترات تحت، طيب الناس تموت عطش. إذن هؤلاء أهل الجنة متكئين. وقلنا إن الاتكاء هو عدم الجلوس مستوي، وإنما ينحرف على اليمين أو على اليسار على المرفق يقول اتكأ، أيوة، وهي جلسة المستريح. متكئين على فرش جمع فراش، والفراش كل ما يفرش زرابي مبثوثة وطنافس والحجال والأريكة والرفارف، شيء لا يعلمه إلا الله. قال العلماء بطائنها، البطانة دائما تكون خشنة وغير جيدة، وإنما يكون جيد من اللباس الذي يكون ظاهر، أما الداخل يكون خشن. قال بطائنها من استبرق، أي من غليظ الديباج. طيب فكيف ظاهرها يكون؟ يكون من الزبرجد، من الذهب، من ماذا؟ والله الحق هذه الجنة هي ينبغي أن يبذل لها، والله العاقل يبذل للجنة، ما تضيع علينا الجنة، وما كلفنا بالمستحيل. وأكثر ما يمنع من الجنة ما هو؟ اللسان. وما بين الفخذين، من يضمن لي ما بين لحيه وما بين فخذيه؟ هذا أكثر ما يدخل الناس النار، وأكثر ما يدخل الجنة حسن الخلق وتقوى الله. حسن الخلق ينال به الرجل درجة الصديقين، أكبر أسباب الفوز حسن الخلق. ولكن قال العلماء حسن الخلق جمعه ثلاثة كلمات أو ثلاثة معاني: بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا هو حسن الخلق. بذل المعروف للناس وكف الأذى وطلاقة الوجه، قالوا هذا هو حسن الخلق. نعم. إذا متكئين على فرش بطائنها، دخيلتها من استبرق من الدباج الغليظ، وجنى الجنتين دان قريب. كيف؟ قالوا من كان واقف يكون يجني، ومن كان جالس يكون يجني، ومن كان متكئ يجني. الغصن يقرب منه على قدر حاجته ويأخذ ما يحتاج من الفاكهة ثم يرجع. وإن أراد الولدان والأكواب والأبارق يأتوا ويصبون له ويجنون له ما يريد، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العين، فيها ما لا عين رأت، ما يمكن أن يوصف ما في الجنة. لا مثيل لما عندنا وما في الجنة إلا الأسماء فقط، رمان رمان لكن ليس مثله. ولذلك الأنهار الأربعة كل مكدرات ما في الدنيا لا يوجد فيها ماء غير آسن. كم من الماء الآن يأتينا آسن مغردي، لبن لم يتغير طعمه. كم من لبن يجيك وبعد يوم أو يومين يفسد اللبن. خمر، كم من واحد يشرب خمر ويضيع عقله ويتقيأ ويكون عياذا بالله حالة حالة. خمر الآخرة ما فيها صداع، لا يصدعون عنها ولا يسكرون، ينزفون أو ينزفون لا يسكرون. ولذلك استدل بعض العلماء بنجاسة خمر الدنيا بقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قالوا يدل على أن خمر الدنيا غير طهور. ومما يقوي هذا رجس من عمل الشيطان، رجس، نعم رجس. لذلك أقوى الأدلة أن الخمر نجسة، لكن إذا تخللت من حالها أو نشفت طهرت صارت يابسة. نعم. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان فيهن قاصرات الطرف. أيوة، قالوا فيهن أي في هذه الفرش، لأن الجنتين سيأتي أن الجنات الأخرى فيهن أي في هذه الفرش الموجودة أو في الجنتين والجنتين الأخرين قاصرات الطرف. قاصرات جمع قاصرة، وهذا تعبير وأسلوب يدل على عفة المرأة وتعلقها بزوجها، وأنها لا حاجة لها ولا نظر لها لغير زوجها، وهذا مما يكمل المتعة والأنس. قاصرات الطرف هذا التعبير عن أنها لا تحب إلا زوجها، وأنها حيية وأنها عفيفة وأنها لا تتطلع لغير زوجها. قاصرات الطرف أي عفيفات مكتفيات بأزواجهن، لا ينظرن إلى غيره ولا حاجة لهن في ذلك. بعدين بيّن حالهن وما فيهن من المتعة والمحبة، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثن. الطمث في اللغة اللمس، يقال هذا بعير لم يطمث حبله، أي لم يركب ولم يعقل ولم يقيد، يعني من ولادته وهو لم يمس. ثم قالوا لم يطمثن لم يمسهن. وقيل الطمث هو أول اتصال الرجل بالمرأة، ويكون هناك في محل الاتصال يعني مادة إذا يعني هتكت ينزل الدم فيقال طمث. الطمث أول جماع يكون بين الرجل وبين زوجته. إذن لم يجامعهن، أي والطمث هو يعني اتصال الرجل بالمرأة الذي به يزيل بكارتها والغشاء الموجود في ذلك المحل، وهو دلالة على أنها لم يقربها أحد وعلى العفة، وقد تكون طبيعة غير موجودة. نعم، لكن في الغالب تكون موجودة. إنس قبلهم أي قبل أزواجهم ولا جان. قيل لم يطمث الإنس إنسي، ولم يطمث الجنية جني قبلهم، وهذا يدل على أن الجن يدخلون الجنة، ولا أعلم دليلا يمنع ذلك، وإن قال جلة العلماء بأنهم لا يدخلون الجنة ولا أعرف لهم دليل، لأنه قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، قالوا من الإنس. ليش قال يأتكم رسل منكم؟ أين الدليل على أن ما جاءتهم رسل؟ أمور تحتاج إلى أدلة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. نعم. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. إذن قيل يطمثن يجامعهن، وقيل يطمثن أي لم يمسهن، وقيل يطمثن أول مجامع لهن. هذه أقوال. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. الكاف تشبيه. هن أي هؤلاء الزوجات. الياقوت معروف، هذا الجوهر وهذا المعدن الجميل جدا يتلألأ، والمرجان أيضا معروف. إذن هذا في الجنة، من يريد المتع ومن يريد الكرامة ومن يريد العزة ومن يريد الرفعة يجتهد ليكون من أهل الجنة. يا أصحاب الفضائل وأصحاب السمو وأصحاب العقل وأصحاب الرفعة وأصحاب الهمة، الجنة تحتاج إلى إيش؟ إلى عمل. الجنة ما يراها إلا إنسان اشتغل. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين يأتون ما آتوا من الطاعات والعبادات والخيرات والأعمال الطيبة وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بعدين قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها. مع هذا التشريع وهذا التكليف لا يكلف إنسان إلا بما يستطيع، فأي إنسان لا يستطيع يسامح. ثم قال جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لما قال كأنهن الياقوت والمرجان، بعدين أتى بهذه الكلمة التي كررت كثير، ثم قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هل استفهام نفي، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. جزاء الإحسان الإحسان لأن الاستثناء مفرغ، وإن يفرغ سابق إلا لما بعده يكون كما لو إلا عدما، كأن الكلام جزاء الإحسان الإحسان، أو كأنه قصر إضافي، ما عند الإحسان إلا الإحسان. إذن من أطاع الله وغض بصره وترك الربا وبر بوالديه وأكرم جيرانه وصلى من ليله وصام من بعض أيامه، الله يكرمه ويدخله الجنة ويرفعه ويجمع شمله بأحبته الذين آمنوا في الجنة. إذن جزاء الإحسان من أطاع الله في الدنيا، إلا الإحسان وهو الجنة يوم القيامة. إذن من أطاع الله أدخله الجنة، هذا هو جزاء الإحسان الإحسان. ومن دونهما جنتان، ومن دون الجنتين المتقدمتان جنتان أخرى. بعدين قال فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. اخضرت اخضرت حتى صارت مثل شبه السوداء لقوة الاخضرار، لان اذا اخضرت كثير تكون كأن فيها نوع من السواد لشدة الاخضرار. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما، اي في الجنتين الاخريين، عينان نضاختان يعني تفور فوارتان بالماء. أما الأول الجنتان الأوليان عيناها تجريان، فيهما عينان تجريان. أما الجنتين الأخريين فيهما عينان نضاختان تنضخ ما تجري. إذن قالوا إن هذه الجنتان الأوليان للذين ذكرهم في الواقعة بعد ذلك. أيوة. قال إن الناس ثلاثة أصناف، أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة، ثم السابقون. السابقون، فالجنات الأربعة للسابقون، أما الجنتان لأصحاب الميمنة. إذا قسم الناس إلى ثلاثة أصناف، سابقون وداخلون الجنة. نعم. وقد قسمهم في سورة الملائكة، سورة فاطر، جعلهم ثلاثة أصناف لكن كلهم من أهل الجنة. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قالوا قدم الظالم لنفسه لكي لا يقنط، وأخر السابق للخيرات لكي لا يغتر بعمله فيحبط. وقالوا هذه الواو حق لها أن تكتب بماء الذهب، جنات عدن يدخلونها ثلاثة، هذه الواو تكتب بماء الذهب، لأنها ذلك أمة، يعني الذي ظالم لنفسه يقدم حتى لا يقنط، أمة مرحومة، كنتم خير أمتي. أي فيهما، أي في الجنتين الأخريين، عينان نضاختان تنضخ بالماء. فيهما، أي في الجنتين الأخريين، نخل فاكهة من كل الأصناف. ثم قال نخل ورمان، يعني هذا من عطف الخاص على العام، كما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، هذا يسمى عطف الخاص على العام، يدخل في العموم ويفرد لأهميته. ولك قالوا من أنفع أنواع الفواكه التمر والرمان، فيه منافع كثيرة، فاكهة ونخل ورمان. فبأي نعم ربكما تكذبان، فيهن، أي في الجنات الأربعة هنا بلا خلاف، خيرات، جمع خيرة أو جمع خيرة، وفي خيرات، أيوة خيرات جمع خيرة، حسان، كريمة وطيبة وغافلة عن الفحشاء، جميلة، ما فيها إلا الخير، ما فيها كدر، ما فيها نجس، ما فيها قدر، ما فيها إلا الأنس والجمال والمتع، مطهرون من العيوب ومن النجاسة ومن الحيض ومن كل شيء. أليس هذا ينبغي للعاقل أن يجتهد ليكون من أهل الجنة؟ من السفة أن لا نجتهد لأن نكون من أهل الجنة، يعني من الغبن أن الإنسان يضيع دنياه حتى يموت ولا يكون عنده عمل. لذلك ينبغي لكل واحد منا أن يقتطع جزءا من عمله لا يراه إلا الله لينجو به يوم القيامة ويكون من أهل الجنة، لأن الله يربي لأحدنا الصدقة إذا كانت خالصة. لكن متى يأتي الإخلاص؟ الإخلاص لا يأتي إلا بالمكابدة، لأن الإنسان ضعيف وركبت فيه الشهوة، حب المحمدة، حب الذكر، حب المال، حب الولد، حب الجاه، ففيه معوقات عن الإخلاص. إذا أكبر شيء أن كل واحد منا يقتطع جزء من عمله، صلاة ما يطلع عليها الناس، صدقة ما يطلع عليها الناس، توبة لا يطلع عليها الناس، دعاء لا يطلع عليه الناس، يأخذ جزء من عمله ويخليه بينه وبين الله رصيد، إذا جاء الإنسان يوم القيامة هذا الرصيد بإذن الله يكون سبب في نجاته. أيوة. يجعل له جزء من أعماله رصيد، ما له علاقة ما لله. وبعدين خطورة أن الله لا يقبل إلا ما كان له، بعدين النفس أمارة بالسوء، أنت فعلت وأنت فعلت وأنا فعلت وأنت وأنت، يضيع العمل. ولخطورة ذلك أول من تسعر بهم النار من؟ القمم الكاذبة. أول من تسعر بهم النار من؟ القمم الكاذبة. عالم تعلم وكان يعلم الناس ليقال عالم عالم، فقال لما علمت؟ قال علمت في سبيلك. قال كذبت، تعلمت ليقال عالم أو علمت ليقال عالم وقد قيل، وقد قيل الجواد أعطيت في سبيلك فيقال له كذبت، أعطيت ليقال جواد كريم وقد قيل. لما قتلت؟ قتلت في سبيلك يقال كذبت، قتلت ليقال جريء أو شجاع وقد قيل. اذهبوا اعلموا اذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة ابي بكر بالناس يقول اعلموا انه لن يدخل الجنة الا نفس مؤمنة، يأمر اربع كلمات ومن جملتها لن يدخل الجنة الا نفس مؤمنة. والعمل اذا لم يكن لله لا يقبل، لا يقبل الله الا ما كان له. لكن الانسان يمكن ان يصلح نيته ويعلم أن البشر عاجزون، لا يمكن أن يدفعوا عنك ضر ولا يجلبوا لك خير، وأن الله هو القادر الغني الكريم الذي يعطيك ويدفع عنك ويمنع عنك، فكيف تشتغل للعاجز وتترك القادر لا تشتغل له؟ أليس هذا سفة؟ فالعقل يشتغل لله ويدعو الله ويرجو الله ويتحرك لله، أما البشر فهم عاجزون فلا يشتغل واحد إلا لربه، وأعمال تكون لله، عند ذلك يربح وينال الجزاء. ولذا إبليس يحاول أن يكفر أحدنا ويقول له الدين غير صحيح، فإذا لم يقبل يحاول أن يسوف به، يقول له لما أنت تحج السنة؟ لما تعمل مشروع لحفظ القرآن؟ لما تبدأ مشروع يعني لوقف وتبنيه وتتصدق؟ يسوف بك، انت الان مشغول، اجل هذا. فاذا عمل ولم يقبل منه يحاول ان يدخل له الرياء، يقول ما شاء الله الناس تذكرك بالخير، عشان يفسد عليه العمل. فاذا لم يقبل يشغله بالمفضول عن الفاضل. اذا اربعة طرق يحاول يكفره، فإن لم يستطع يحاول أن يعلقك، فإن لم يستطع يحاول أن يدخل لك الرياء والسمعة، فإن لم يستطع يحاول أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. تريد أن تلقي درس يقول لك مالك ومال الدروس، اجلس في بيتك. تريد أن تزور مريض يقول لك مالك ومال زيارات الناس، اجلس في بيتك. تريد أن تصلح ذات بين يقول لك يا أخي اش لك وش للناس، روح اجلس في بيتك. لذلك قال فلأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. وقال جل وعلا قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقد أخبر الله عن خطبته المشهورة التي يقولها في النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووعدتكم خلفت، كذبت عليكم، قلت لكم تعالوا ما فيه جنة ولا نار، أنا كذبت عليكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، ما عندي قوة. نقول لك تعال تعال يا شيخ، تعال لشهوتك، تعال لرغبتك، وأوقعك في الهلكة وأنا مالك عليك قوة، دعوتك واستجبت لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي. بالله هل بعد هذا يبقى واحد يضلله الشيطان ويضحك عليه ويوقعه في الهلكة؟ إذا لا عذر بعد هذا البيان. في هذه الجنات خيرات حسان خيرات، زي ميت من ميت وخيرة من خيرة، أصلها تخففت، حسان جميلات لا يوجد فيها ما ينغص، جمال وحسن وأدب، عرب أتراب لأصحاب اليمين، مطهرات من كل نجس وقذر وحيض ونخامة وأي شيء يكدر، حور ناصعات بياض العيون وناصعات سواد العيون، هذه الحوراء بياضها ناصع وسوادها ناصع، يقال لها حوراء، عين واسعات العيون، وهذا في النساء جميل، أن تكون المرأة بياض عينها ناصع وسواد عينها ناصع، ولذلك زرق العيون عيب في عرف العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، ولذلك قال الشاعر: وللبخيل على أمواله علل زرق العيون يعيب عليها وجوه السود. حور جمع حوراء، مقصورات، مقصورات قصر كرامة وقصر رفعة وعزة وصون، لا قصر حبس وإهانة، يعني ما تحتاجه يأتي لها في الخيام، وهي من اللؤلؤ والجوهر، خيمة من اللؤلؤ فرسخ في فرسخ، كيف؟ هذا الشيء لا يعلمه إلا الله. والخيام البيوت التي تكون أصلها من الخشب أو من الشعر، وهذه خيام من اللؤلؤ والمرجان، وهي مقصورات فيها قصر عزة واحترام وكرامة وتبجيل، ما تحتاج تخرج، لأن كل ما تحتاج إليه يأتيها، هي تزار. تقدم: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، متكئين على رفرف. الرفرف هو الذي يوضع على السرير من اللباس الجميل الناعم المزخرف المجمل، يقال له رفرف، ودائما خضر لأن اللباس الأخضر جميل. الرفارف هذه تكون على السرر محطوطة خضر وألوانها جميلة ومجملة، وهي كل من رآها يشتاق أن يلبسها. وعبقري منسوب إلى عبقر، وعبقر بلدة يقول العرب يسكنها الجن، وهي كأن أي شيء ينسب لها يكون فريد في نوعه في جماله وحسنه، أي وعبقري حسان، يعني وفروش ولباس أجمل من غيره، حسان نعم جميل. ثم عاد على ما بدأ به: تبارك وتقدس وتعالى اسم ربك ذو أو ذي صاحب الجلال العظمة والكبرياء وإكرامه لخلقه وأوليائه، سبحانه ما أعظمه وما أكرمه، وبدأ وختم بما بدأ به: الرحمن علم القرآن، تبارك اسم ربك اسم ذي الجلال والإكرام. فهو جل وعلا صاحب الجلال والعظمة والرحمة والإكرام لخلقه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.